إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميمين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. ما زلنا نواصل الإخوة الأحبة مع شرح أسماء الله الحسنى جل في علاه، وهذا هو اللقاء 11. ومن رحمته جل في علاه أنه اللطيف، من أسماء الله عز وجل أنه اللطيف، وهذه الصفة وردت في القرآن كما يقول المحصون، وردت هذه 7 مرات، 5 وردت مقرونة بغيرها، والمقرونة بالخبير 5 مرات لم تقرن إلا بهذه الصفة، وردت مفردة مرتين، المفردة في سورة الشورى، الله يقول جل في علاه: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وفي يوسف: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ووردت مقرونة باللطيف الخبير في الأنعام في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير. وورد كذا في لقمان: إن الله لطيف خبير، وعلى قول: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وفي سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وفي الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. وفي الحج: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. اللطيف، انظروا الأسماء هذه الجليلة التي لها تعلق بالرحمة كما تقدم، هي صفات ذات وصفات فعل. كيف نفرق بين صفات الذات وصفات الفعل؟ صفات الذات غير متعدية، لا يتعدى، كالجمال ليست متعدية على غيره، يعني لا ليس لها أثر على غيره، فهو جميل جل في علاه، فصفة لذاته. ولكن صفة الفعل تتعدى، كالكرم. الكرم صفة ملكة في الذات، ولكن لها أثارها على غيره من الخلق، تتعدى، بمعنى أن لها وقع وفعل على غيره. فهذا هو الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل. لماذا فقط هذه القضية؟ فقط أريد أن أنبه على مسألة، وأنا لا أحب في هذه اللقاءات أن أكثر في المسائل الكلامية والخلاف بين أهل السنة وغيرهم من المخطئين، من المتكلمين، من الأشاعرة، من المعتزلة، من غيرهم، ولكن لابد أن نفهم هذه الأمور لأننا سنجدها مطروحة أمامنا، ولأن كثيرا من المشايخ يتكلمون فيها كلاما ربما في الخطب تأثرا بكلمة سمعوها أو قرأوها في كتاب فألقوها على الناس، والناس لا يدرون إلا أنها على هذا المعنى. الأغلب من المتكلمين ينفون صفات الفعل ويرجعونها إلى صفة معنى فقط، يسمون هناك صفات المعاني. المعاني انظر إلى أنه معنى، بمعنى المعنى أنه صفة في الذات، صفة في الذات لها تعلق بصفة وحيدة وهي الإرادة. يعني المتكلمون من الأشاعرة يثبتون لله عز وجل فقط 7 صفات فقط: العلم، السمع، البصر، القدرة، الإرادة. طيب أين صفة الرحمة؟ مثل لو سألهم سأل: أين صفة الرحمة؟ أين صفة الخبير؟ أقول لك: هذه كلها تعود إلى صفة واحدة من صفات المعاني، وهي إرادة. إرادة، واضح؟ يعني فالرحمة ليست صفة في ذات الله، لا على معنى ولا على عين ولا على أي شيء، ولكن هي إرادة الخير للآخرين فقط. ما هي الرحمة؟ ما هي الله الوهاب، الله الرؤوف؟ ما هي صفة الرأفة؟ قال لا، لا يجوز أن نتوهم أن الله عز وجل فيه جل في علاه في ذاته أن ذاته متصفة بصفة الرأفة. لماذا؟ كل هذا طبعا عندهم خوفا من التشبيه، يعني لأنهم يقولون الرحمة رقة في القلب، وهذه لا تتصور في حق الله. هو كما يقول سلفنا التأويل هو فرع من التشبيه. كيف التأويل فرع من التشبيه؟ للأسف أولا هو شبه، فلما لم يفهم ذهب فأول، يعني هو في الأول شبه فهرب من التشبيه إلى التأويل. ولو أنه أجرى القاعدة التي عليها سلف هذه الأمة بأن القول في الصفات كالقول في الذات، عندما نثبت لله ذاتا ونثبت للمخلوق ذوات، نثبت للمخلوق ذواتا، فهل ذات الله معنا لما أثبتناها تشبه ذوات المخلوقين؟ لا. والغريب جدا أن هذه الصفات التي يعيدونها إلى صفة واحدة، ماذا صفة المعاني؟ معنى، انتبه، معنى، لأنه لا يقوم المعنى إلا بذات، لا يقوم المعنى إلا بذات. وهذه الصفات المعاني التي جعلتهم ينفون صفات أخرى، مثل صفات الأعيان. ليش صفات الأعيان؟ كوجه الله، كيد الله. أنا متكلم عن المتأخرين من المتكلمين، هذه تسمى بصفات الأعيان، لأنها يمكن أن يفهم معناها على وجه من وجوه الذات. طب ما الفرق الآن؟ لو سأل ما الفرق بين صفات المعاني وصفات الأعيان، ما الفرق؟ نذكر دائما ما الفرق بين إضافة الملك وإضافة الذات وإضافة الصفات، ما الفرق؟ هذه مثل هذه. كيف نفرق؟ مثلا نقول مساجد الله، نقول مساجد الله، نقول بيت الله، نقول أمة الله، نقول عن عيسى روح، نقول عنه روح الله، فنسبنا. لكن هذه نقول ماذا؟ نسبة تشريف، هذه نسبة تشريف، نسبة ملك، الله يملكها ولكن اختصت بذلك كأن الله شرفها فانتسبت إليه. طيب كيف، لماذا لم نقل أنها نسبة صفة؟ لأن هذا المضاف يمكن تخيله بعيدا عن المضاف إليه، له وجود مستقل، وجود مستقل منفصل عن المضاف إليه. المسجد مساجد الله، فالله له ذات جل في علا والمسجد له ذات، فيمكن تخيل انفصال الذات المضاف عن المضاف إليه، المضاف عن المسجد المضاف إليه الله عز وجل. لما نقول عيسى روح الله، الروح يعني مخلوقة لله، روح الله مخلوقة، فالروح هنا ماذا؟ منفصلة، لها ذات مستقلة منفصلة عن ذات الله. واضح هذا؟ هذه تسمى إذا كان المضاف يمكن استقلاله في الوجود عن المضاف إليه فتكون نسبة ملك أو تشريف، ملك وتشريف. يعني نقول الله له ملك السماوات والأرض، هذه ملك، لكن عندما يختص شيء بأن ينسب إلى الله فيكون هذا على معنى التشريف والتقدير والتعظيم. طيب إذن فهمنا. طب ما هو، كيف نفرق بين صفات المعاني وصفات الأعيان؟ كيف نفرق؟ صفات المعاني يشتق منها أسماء، وصفات الأعيان لا يشتق منها أسماء. يد الله هذه صفة، هذه صفة لله. نرجع للأولى، ما أكملناها، نرجع للأولى. كيف نعرف أن النسبة نسبة صفة؟ عندما لا يمكن تخيلها منفصلة، أي المضاف عن المضاف إليه، لا تتخيل، لا يمكن أن تقوم بنفسها، لا يمكن أن تقوم بنفسها. عندما نقول نحن علم الله، هل نتصور أن هناك ثمة علم يقوم بنفسه بعيدا عن الموصوف، بعيدا عن المضاف إليه؟ هل يمكن؟ لا يمكن. فهذا هو الفرق بين النسبة، هذا هو الفرق بين نسبة الصفة ونسبة الملك والتشريف. نرجع إلى المعاني، ما الفرق بين صفات المعاني وصفات الأعيان؟ صفات المعاني يشتق منها أسماء مثل العلم، فنقول العلم صفة من صفات المعاني، فإذا يشتق منها اسم، نقول الله العليم. القدرة صفة من صفات المعاني، يشتق منها القدير، وهكذا. ولكن صفات الأعيان مثل يد الله، هذه كلها هي صفات النسبة، يد الله، عين الله، وهكذا. واضح؟ يد الله، عين الله، هذه وجه الله، كل هذه صفات أعيان لا يشتق منها أسماء. فهمنا الفرق؟ الفرق بينهما هذا، ولكن هذه الصفات لله عز وجل. انظروا إلى أعجب ما قالوا، نفوا عن الله صفة الرحمة وأعادوها إلى صفة إرادة الرحمة، فصارت الرحمة ليست صفة، ليست صفة لله، ولكن صارت هو بمتعلقها في إرادة الرحمة على الخلق، إرادة، إذن هي إرادة. والعجيب جدا أن صفة الإرادة هي أكثر ما يمكن أن يقدح فيها في كونها مشابهة للخلق. هربوا من كل الصفات التي ذكرت عن الله عز وجل خوفا من أن تتشابه مع المخلوق إلى صفة هي أجلى ما يمكن أن تتشابه مع المخلوق. يعني صفة الإرادة يقال فيها ما يقال عن صفة الرحمة، وزيادة عن ذلك. ما هي الزيادة؟ أن الإرادة تتجدد، الإرادة لا يمكن أن تكون قديمة، هم قالوا في إرادة قديمة، هم ما كذا جهلا قالوا إرادة قديمة ومنجزاتها حادثة. تصور الإرادة قديمة ومنجزاتها حادثة، فلا تتجدد الإرادات. لماذا؟ يقول لأن تجدد الإرادات يعني الحدوث، والحدوث صفة مخلوق، والمخلوق يعني أنها تحدث في ذات الله، فهذا عندهم هو حلول الحوادث في ذات الله. تسمعون هذه الكلمة كثيرا؟ تسمعون حلول الحوادث. ما مقصود بالحوادث؟ بمعنى الشيء لم يكن فكان. نحن بهذا المعنى عندما نقول الإرادة قديمة يعني هي العلم. واضح؟ عندما نقول الإرادة قديمة، ما الفرق بينه وبين العلم؟ لا فرق. الله يعلم أنه سيخلق، طيب متى خلق؟ قال خلق أزلا، لكن حدثت أثر الإرادة متجددا. لا يمكن أن تتخيل، لا يمكن، لا يمكن للفعل العقلي أن يفهمها. ولذلك إثبات صفة الإرادة فيها تشبيه على قاعدتهم، وفيها كذلك مصيبة أخرى وهي حلول الحوادث بذات الله عز وجل، مصيبة. فهذا هي طامة. فلذلك نقول بأن هذه الصفات هي صفات حقيقية. انتبهوا، أنا الآن سأبين هذه الكلمة، لأننا نسأل اليوم هذه النقطة، وأنا إن شاء الله سأبينها في ذات التفسير، لأني وصدق فثم وجه الله سأبينها، ولكن لا بأس هنا. ما معنى هذه الكلمة عندما نقول الله رحيم؟ فهذه الصفة لله عز وجل قائمة بذاته، صفة قائمة بذاته. واحد سأل سؤال لابد أن نجيب عليه هنا، قال عندما نقول إن الله عز وجل، أن الله عز وجل أنزل، الله قسم رحمته 100 جزء. انتبهوا نقطة مهمة، عندما نقول إن الله قسم رحمته 100 جزء، 100، فأنزل في الدنيا جزءا واحدا من هذه الرحمة وأبقى 99 رحمة، ما المقصود؟ الصفة لا تنفك على الموصوف، الصفة لا تنفك، لا تنفصل، ولكن يصبح لها أثر، يصبح لها أثر. عندما الإنسان يكون رحيما لا تنفك عنه الرحمة، الرحمة لا تنفك، لكن يصبح لها أثر ومقتضى في الوجود. فلذلك هذه ليس معنى أن رحمة الله خلت عنه وخرجت عنه إلى الخلق، فالذي يحدث من الرحمة في قلوب الخلق ليست هي رحمة الله، هذه أثر رحمة الله، مخلوقة من رحمة الله. مفهوم شو الفرق؟ مفهوم؟ علينا أن نفهم هذه، لأن الناس فهي وجدت من يسأل عن هذا الباب. فلذلك الصفة لا تنفصل عن الموصوف، لا تنفصل عنه، لكن لها آثارها. ولذلك هذا نعود نقول أن عيسى هو كلمة الله، يعني خلقه كما خلق آدم كن فيكون، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فهل هو ذات الكلمة؟ هل هو الذات؟ الله تكلم، فالكلمة هو صفة من صفاته جل في علاه، الله يتكلم، لكن هل هو ذات كن؟ هل عيسى هو ذات كن؟ نعوذ بالله، لأنه يعني يصبح جزء، ويصبح بعد ذلك هو الصفة هي جزء من الموصوف، فهي أثر هذا. فإذا الله من رحمته، من رحمة أن خلق، من رحمته 100 رحمة. فما يحدث في البشر، في الأم، في الأب، في في في في الرحيم من الخلق، الله خلق رحمات 100 رحمة، فأنزل من هذه المخلوقات، من فهذه الرحمة التي في قلوبنا مخلوقة، لكن مخلوقة من أثر، من أي أثر؟ وذاك انظر إلى، انظر إلى آثار رحمة الله. هل نحن الله هو الخالق، صفة الخلق، هل نحن هذه الصفة؟ أم نحن أثر هذه الصفة؟ نحن مخلوقين، فنحن إذن أثر من أثر هذه الصفة، واضح؟ نرجع إلى الموضوع الذي بين أيدينا. لماذا؟ انتبهوا، الرحمة قال أثر إرادة الرحمة، الإحسان أثر الإحسان، إرادة الإحسان، الرؤوف أثر الرأفة، إرادة الرأفة. إذن هي في بهذا المعنى، بهذا المعنى كلها زيادات لا فرق بينها على ما قالوه، على ما قالوا. إذا قلنا إرادة الرحمة، إرادة الرأفة، إرادة الخلق، إرادة الإيجاد، إذن هي ما صفة واحدة، إذن هي كلها صفة واحدة، صحيح؟ وهذا باطل، هذا باطل. والصواب أن الله له أسماء وله صفات، هذه الصفات تختلف. هذا الذي نبينه نحن، لكن بطريقة من وجه آخر نبين أن الرحمة تختلف عن الرأفة، تختلف عن الإحسان، وهكذا كل صفة لها وجهها، وقد تجتمع هذه الصفات في قاعدة واحدة، ولكن كل صفة تفترق من جانب من الجوانب، كما رأينا في التواب والغفار والعفو، شاك؟ رأينا أن هذه الصفات فيها افتراق وفيها اجتماع، فيها افتراق وفيها اجتماع. يبقى موضوع مهم. عندما نقول نحن بأن القاعدة المعروفة، عندما نقول الكيف مجهول والمعنى معلوم، هذه قال الاستواء معلوم، يعني كل صفة من صفات الله معلومة. هنا السؤال، ما معنى معلومة؟ ما معنى معلومة؟ ماذا ما الذي نطلبه من كلمة معلومة؟ نطلب من كلمة معلومة أولا معلمة العرب، وينبغي أن تثبت معلمة العرب من هذه الصفة، معلمة العرب، عندما تقول الاستواء، عندما تقول الرحمة، عندما كل الصفات، كل الصفات يجب أن تكون معلومة، وإلا فلا معنى أن يخاطبنا الله عز وجل بها ويأمرنا أن ندعو بها ونحن لا نعلم معناها، لا نعلم أثرها. أهم شيء في قضية المعنى هو أن نعلم اختصاص ما لها من معنى دون غيرها، أهم هذا المعنى، أهم كلمة وشرح لكلمة معنى ما هو؟ هو أن تعلم اختصاص هذه الصفة بمعاني دون غيرها، لو أن نرجع، لو قلنا الرحمة هي إرادة الرحمة، الإحسان إرادة الإحسان، الرأفة هي إرادة الرأفة، إذن أنت جعلتها كلها شيئا واحدا. وهنا يأتي القضية المهمة جدا في قضية الذي تكلم، وهي صفات الأعيان. صفات الأعيان، نقول كيف هذه شبهة المعاصرين، أنا أرد على شبه المعاصرين، القدماء يطرحونها باستحياء ولكن المعاصرون فجوا فيها وفجروا فيها. عندما أنتم تقولون، أي أهل السنة تقولون أن الله له يد، وتقولون لها معنى، وهم لا نتصور المعنى إلا بأن تكون اليد جزءا، نقول هذا التبعيض وغيره والتركيب دعكم منه. فإن أعظم، على الآن نرد على المعتزلة، نرد على الأشاعرة، فإن أعظم ما يرد عليكم هي صفة، هي أن الله يرى يوم القيامة. إما أن تجعلونها رؤية حقيقية بالبصر، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، يثبتون هذا. فإما أن تثبتوا هذا المعنى، فحينئذ الله يرى والله حقيقة. فلذلك وبعد ذلك انت، انا ليس لي بعد ذلك ان كيف فهمتها، كيف رددتها، لكن عليك ان تثبتها كما اثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث قال، حين قال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، اثبت مشابهة الرؤية للمرئي. يعني ليس الله، لا يجوز تشبيه الله بالقمر، ولكن هو التشبيه هنا بلماذا؟ تشبيه الرؤية، فلا يجوز لك أن تؤولها، لا يجوز لك أن تؤول الرؤية. ما المقصود؟ يقول اليد، نقول ما المقصود؟ يقول علمني معناها، علمني معناها حتى أفهم. نقول أولا يكفي أن تفهم أن مقتضاها غير مقتضى الصفة الأخرى، بمعنى يد الله، يد الله هل تفسرها بأنها وجه الله؟ إذا أنت جعلتها صفة تختلف عن بقية الصفات، هذا يكفي هنا، هي واحدة. هل يد الله هي عين الله؟ إذا هي صفة مستقلة في القرآن موجودة. ونقول هذا المعنى، أولا أنك جعلت لها معنى مستقل يختلف عن بقية الصفات الأخرى التي تشابهها في كونها صفات أعيان، أي واحد. الشيء الثاني، مقتضى هذه الصفة يختلف عن الأخرى، نريد أن نفهم المعنى مقتضاها. لما نقول ما هو المعنى المتبادر إليك لكلمة اليد، ما هو عمل اليد، ما هو عملها، ما هو أثرها، وما هو أثر العين؟ أنت تعلم أن أثر العين هو الإبصار، وأن أثر اليد هو القدرة، العطاء، القدرة، الكرم، واضح؟ فإذا أنت أثبتت أثرا لهذه الصفة يختلف عن الأثر الآخر، إذا أجعلت لها أولا معنى مستقل يختلف هذا عن هذا. ثانيا جعلت لها أثرا يختلف عن الأخرى، هل نزيد عن ذلك؟ يكفي هذا عند المخالف، يكفي هذا عند المخالف، حتى نقول أنها لها معنى، أنك أثبتت أنها صفة تختلف عن الأخرى، فليست هي كلام عن الذات. يعني مثلا نقول وجه الله، قد يقول قائل المقصود وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، فلا أحد يقول، لا أحد يقول بأنه يفنى كل شيء في ذات الله ولا بقى إلا وجهه، لا يقول أحد هذا. المقصود وجه الله ماذا هو هنا؟ الذات، مقصود لا يبقى إلا هو جل في علاه، جل في ذاتا وصفاتا، لا يبقى إلا ذاته وصفاته وأفعاله، ولكنه لا يمكن أن يعبر عن هذا المعنى إلا بالوجه الذي هو حقيقة له جل في علاه. هذا الوجه لو قال قائل كل شيء هالك إلا يده، يصح هذا، يصح هذا الوجه، ولكن نحن نعرف أن مقتضى اليد غير مقتضى الوجه، فإثبات الوجه يختلف عن إثبات اليد، واضح؟ هنا هذه الصفات لابد أن تفترق على هذا المعنى. فإذا سألك سائل قال لك ما معنى ما تقول استواء معلوم؟ يقول اللغة، اللغة يعني معلوم في خطاب العرب. وثانيا إن لم يقبل هذا يقول أنا لا أتصور إذا خوطبت بخطاب العرب إلا أن أقول بأنها تشبه يد المخلوقات أو كذا، وأصر على هذا الجهل في كلامه، فيصار إلى النقطة الثانية التي ذكرناها بأنه هذه الصفة تختلف عن هذه الصفة، إذن وهذه مقتضاها يختلف عن مقتضاها، إذن هي صفة مستقلة لابد أن تثبت لله عز وجل. طيب قلنا هذا فقط للمراد. فاللطية الآن نأتي إلى القضية التي بين أيدينا، وهي إثبات صفة اللطيف لله عز وجل. فإذا اللطيف هي الصفة، هي صفة صفة ذات، أنه هو جل في علا ذاته لطيفة، وأن فعله في خلقه لطيف. فصفة اللطف ذاتا وفعلا، الله عز وجل كما نقول اللهم كما سيأتي اللهم أنت السلام هو السلام وإيش ومنك السلام. هذه قاعدة يجب أن تبقى في أذهاننا دائما، أن هذه الصفات هي صفات ذات وصفات فعل. وقلنا بأنها وردت في أن اللطيف الخبير، لا بأس، سيأتي الكلام عن الخبير في هذا اللقاء الآن. ولكن ما هو اللطف؟ اللطف هو الرقة، هو الدقة، لأنه يدق، فإذا دق ورق استطاع أن يصل إلى ما يريد. الآن عندما يكون الشيء خشنا ويكون كتلة وصلب، لو أردت أن تدخله هذا البيت لا يدخل، لكن لماذا يدخل الهواء؟ لماذا يدخل الهواء؟ لأنه لطيف، لأنه لطيف. فكلما كان الشيء لطيفا كلما استطاع أن يصل إلى مراده، بأن يختبر، بأن يصل إلى باطن الأشياء وإلى ما يخفى على غيره ممن لم يكن معه اللطف الذي معه. فإذن ما هو، ما هي صفة اللطيف في حق الله؟ أنه جل في علاه ذاته لطيف على هذا المعنى، وفعله في خلقه لطيف. فلما جاءت الصفة مقرونة بالخبرة، الآن لماذا اقترنت صفة اللطف بالخبرة؟ لماذا؟ الخبير هو العليم، ولكن العلم قد يكون فقط لما ظهر. عالم يعلم، عالم لظاهر الأمور، فإذا دق علمه حتى خبر الأشياء من بواطنها لم يحصل هذه الخبرة إلا باللطف. ولذلك اقترن دائما يأتي اللطيف بالخبير، لأنه جل في علاه ويصل إلى مراده في خلقه باللطف علما وبعد ذلك عملا فيهم. ولذلك اقترن اللطيف بالخبير. واضح؟ ما هو الخبير؟ سيأتي هو، لكن الآن نقدم ما هو الخبير. هو العالم بظاهر الأمور وبواطنها، ولا يمكن أن يوصل إلى بواطن الأمور علما إلا باللطف، إلا باللطف. فلذلك هو ذاته جل في علا لطيفة، جل في علا هو النور، جل حجابه النور، وهو جل في علا لطيف بمعنى على المعاني التي في فعله وفي ذاته جل في علا وفي صفاته، وكذلك لطيف في تعامله مع الخلق. كيف الآن اللطف للتعامل مع الخلق؟ كيف يوصل نعمه ومراده في الخلق بخفاء، ويوصل نعمه ومراده في الخلق بدقة، أو بخفاء أول، وبدقة ورحمة، لأن اللطف والرحمة لطيف. الناس يقول لطيف، الآن لو أنه جاءتك نسمة هواء هذه لا تؤذيك، لكن لو جاءك حجر يؤذيك. إذن قدوم اللطف إليك، قدوم الشيء إليك لطيفا يؤدي إلى عدم الإيذاء، وقدوم الشيء إليك بغير لطف يؤدي إلى إيذائك. فكلما دق الشيء كان لطيفا، وهذا بين. طيب كيف الله يعطي، كيف لطفه في بنا، يعني وضح لدينا أنه أن ذاته لطيفة جل في علاه، فهي صفة ذات. والآن لطفه في خلقه، أولا أول لطف هو لطفه بالعلم كما ذكرنا، لطيف خبير، أنه سبحانه وتعالى لطيف خبير، يعلم بواطن الأمور في الخلق لأنه لطيف. وكذلك عطاؤه ورحمته باللطف، انظر ما يعطيه ربنا عز وجل لعبيده من غير أن يؤذيهم، ويرحمهم في عطائه، يعطيهم الأولاد، يعطيهم المال، يعطيهم ويعطيهم إليه، ويعطيهم ما يعطيهم من الكرم بخفاء، وهذا من أعظم الرحمة. الناس دائما أقول وأظن سمعتموها مني كثيرا، إن أعظم ابتلاء في الخلق في عدم رؤيتهم يد الله أنه يعطيهم عن طريق الأسباب، يعطيهم عن طريق الأسباب. من رحمته جل في علاه أنه يعطيهم عن طريق الأسباب، ويمن عليهم هذا العطاء عن طريق الأسباب حتى خفيت يد الله. نستطيع أن نفهم هذا من خلال قصة يوسف. بعد أن تمت العطاء الإلهي، وابتدأت القصة بأن رأى يوسف عليه السلام رأى 11 كوكبا والشمس والقمر، رآهم ساجدين له، كيف تأولت الرؤية؟ هذه المسيرة التي مشاها يوسف عليه السلام ومشاها أبوه وإخوانه منذ أول القصة إلى آخرها، الله عز وجل قدر أن يكون هذا الأمر، قدر ومشى هذا الأمر إلى العزة بطريق فيها الإيذاء، ظاهرها الإيذاء، ظاهرها الإيذاء. أول شيء أخذ من أبيه، رمي في البئر، صار عبدا وبيع، وزوجة العزيز راودته فسجن. انظر مشت الأمور، أنت حين تنظر إلى هذا الأمر فلا يمكن للإنسان يعيش اللحظة. وهنا أنبه على نقطة مهمة سآتي إليها الآن، لو أنك عشت اللحظة لا يمكن لك أن تفهم النهاية. أنت تتصور كيف يصل مرادك في العزة مع أخطر وأصعب طرق يوصل إليها، فهمت معي؟ يعني المرء يريد أن يصل إلى شيء جيد، فلا بد أن يسلك الطريق السهل الذي ليس فيه المشقة، بحيث ينظر الناس يقول ما شاء الله، يعني هو سالك طريق سهل وهذا دليل على أنه سيصل إلى مراده. لكن تصور أن رجلا أراد، ولله المثل الأعلى، أراد أن يصل إلى عزة وكرامة ويصل إلى مبتغاه، فأتى إلى أصعب الطرق وأشقها، على ماذا يدل هذا؟ يدل على قدرته. ولذلك افتتحت السورة بقوله والله غالب على أمره منذ بداية الأمر. الغريب أن وأنا قلتها وسجلتها أن السورة افتتحت والله غالب على أمره واختتمت باللطيف، ولو كان الأمر بيد كاتب غير الله عز وجل عكس المسألة، لبدأ بماذا؟ باللطيف، يعني يبدأ باللطف به، فبعد أن ينتهي الأمر وإذا قد صار هذا الولد الطريد المأسور صار ملكا، فقال والله غالب على أمره. انظر هنا يظهر الله غالب على أمره. ولكن اعلم دائما أن الأمور لم تفلت بيد الله، فلتت من إيدك أنت فلتت من إيدك أنت، خرجت الأمور من يدك. لكن عندما تتعقل الأمور قل مع هذا الوضع سيتم النصر، هذا السؤال لك أنت ولا يسأل به رب العزة. أنا أسألكم كم من الحوادث التي عشتموها كيف ستنتهي هذه؟ كيف ما جلست في حوادث كثيرة في حياتك تتساءل كيف سينقضي هذا الأمر؟ انقضى أو لم ينقضى؟ كيف انقضى؟ ذهب. من الذي قضى؟ أنت؟ أنت جلست مستسلما يائسا، ثم قضاه رب العزة. كيف قضاه؟ بلطفه، ومع اللطف كان في أشق حالاته. فمو عيسى يوسف عليه السلام، الله عز وجل بدأ بهذه الرؤيا وسيرفع شأنك، والله ويقول له والده لا تقصص رؤياك على إخوتك، فيك يبين واضح الأمر أن يعقوب عليه السلام علم أن سيكون له شأن هذا الولد، فقال إياك ابتعد. هو أراد حتى يسلم له الملك ويصل إلى العالية أن يسلك طريق الإنسان، الإنسان يعقوب الإنسان عليه السلام، من أجل أن يصل إلى مراده فلا بد من طريق السلامة. يعني عندما تقول أنا أريد هذا الولد أن يصبح ملكا، فقول إذن وعليه الأعداء، فيكيد لك كيدا، هناك إخوانك في بيتك يكيدون، قل خذه أهرب به إلى الجبال واجعله سليما من أي أذى من هؤلاء الإخوان. هذا فعل الإنسان، الله عز وجل أسلمه إلى إخوانه، وإخوانه رموه في البئر، والأمور فلتت من يد الله، هل خرجت من سلطانه؟ انظر إلى لطفه، هنا اللطف. كل الأمور تدل على صعوبة الأمور ومشقتها، وأن النهاية مأساوية ستنتهي بها هذا المسكين، يموت سيموت، إما في البئر يأكله، إما يأكله الدواب، إما البرد، إما الجوع. تبدأ القصة، وكل القصة كأنه ليس هناك يد إلهية تديرها. قصة يعني لو أراد رجل يقول ما أين يد الله، أين يد الله، فهموني أين يد الله. شو هذا رموا في البير، وبعدين مرت هيك سيارة القافلة وأخذته، لكن هي يد الله الخفية. هذا اللطف، ولذلك انتهى بهذه الآية، أن الله لطيف، إن ربي لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء وخبير، إن ربي لطيف. كل ما وقع من هذه الأحداث مع ظاهرها المشقة لم تفلت من يد الله، وقامت على معنى اللطف. يعني إيش؟ خفاء يد الله، خفاء يد الله، خفاء يد الله عز وجل من هذا الحدث. واضح الكلام؟ هذا أعظم ما ينبغي أن تنتبه له. إن يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، فتكن في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله. كيف يأتي بها الله؟ يأتي بها الله لخبرته في جل في معالجة كل أمر، وللطفه في وصوله إلى مراده جل في علاه، فلا يحجزه أحد فعله. فهذا الثقة بأن الله هو لطيف، والنظر إلى يد الله التي لطفت بالخلق، وهذا المعنى في سورة يوسف يدلك على أن لطف الله غير لطف المخلوقين. آتي إلى نقطة وعدت أن أتكلم عنها. من أغرب ما رأيته في جريان القدر، ومن لم يفهمها لم يفهم كيف تقع الأقدار. مما رأيته في جريان الأقدار في تحقق المراد، أن الشيء يوصل إلى في فهم الناظر، في فهم الناظر وفي سلوكه إلى تجاوز محطات النصر ومحطات الحدث، يتجاوزه بحيث هو يكون النصر موجود، ولكن الإنسان نظره يتجاوزه أو فعله يتجاوزه ولا يفهم عليه، مع أنه يكون قريبا منه. لتتضح هذه الكلمات أضرب لكم الأمثلة في أقدار الله، هذه أقدار الله البينة. إحنا الآن يوم الجمعة ونقرأ سورة الكهف، ما هو السر في أن يتجاوز موسى عليه السلام هذا ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، هذا كله من هالمعاني، هاي كل هذا من المعاني التي يجب أن تفهمها في جريان أقدار الله، من أجل أن يثبت الله عز وجل لعبيده أنه ليس بيدهم. دابة الأرض فلما تبين لهم أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يكون الأمر بين يديك حاضرا على وجه من الخفاء فلا تعلمه وهو حاضر عندك وتتجاوزه وهو بين يديك. موسى عليه السلام مشى هو وفتى حتى أبلغ مجمع أو أمضي، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. وصلهم المكان الموعود وصلوا لكن تجاوزوا. لماذا تجاوزه؟ هو عنده، تركه وراءه. هذه كلها من أقدار الله التي تجري على هذا المعنى. مثال آخر واضح، هذا يعني هو وصل إلى المكان الذي حتى قال له، وإذ قال موسى لفتاه لا حتى أبلغ مجمع البحرين. إذن هو رايح لمكان محدد، وفي الحديث الذي رواه ابن عباس قال له إن المكان الذي تغيب فيه السمكة التي وضعها في المكتل فتخرج من المكتل إلى البحر، وهي خرجت ولم ينتبه لها. ثم مشى حتى إذا مشى بعيدا عن المكان الموعود مع الخضر قال لو أتينا غداءنا. فلما فتح المكتل وإذا السمكة هاربة فعلم أنه تركها وراءه. طب لماذا لم يصل؟ لما وصل لم يقع، هذا واحد. ثانيا، لما لوط عليه السلام جاءوا الملائكة، لو أن لي بكم قوة. الملائكة عنده، النصر بين يدي في بيتي، النصر مع قمة البلاء، وصول قمة البلاء. وماذا قال موسى عليه السلام؟ أتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا ما ضل انتهى، خلاص انتهى جهد البشري، ما بقي شيء. وهنا ماذا قال لوط؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركوب. وهم عنده أن رسل ربك، أنا قال صلى الله عليه وسلم لقد كان يأوي إلى ركن شديد. صلح الحديبية هم قمة ما يريدون، وقاموا وحلقوا رؤوسهم حتى جز بعضهم رأس بعض من شدة الغضب. ما تعرفون قصة صلح الحديبية لما تم الصلح. وماذا كانت النصر؟ كانت النصر. هذا يعني يعلم البشر أنهم ضعفاء، وأنكم سعيتم وفعلتم وكان النصر بين أيديكم، وكان سليمان ميت وأنتم بتشتغلوا، وكان المكان قد وصلتموه مش عارفينه، وحدث النصر وأنتم لا تعرفونه. زعلانين الصحابة، زعلانين عن صلح الحديبية، لا يريدونه، وتودون أن غير ما بدهم إياه في بدر، ما راحت عليهم القافلة. كل هذا ليدل على ماذا؟ أنكم أنتم ضعفاء، لا تملكون شيئا، لا في رزقكم ولا في مرادكم ولا في أحوالكم، لا تملكون شيئا، هو بيد الله. هذه فهمها، هذه الزاوية الأخيرة الحادة في حصول الكرامات الإلهية والعطاء الإلهي، هذا لابد أن تلاحظه في حياتك. عندما يكون أمر ماشيا على اتجاه أنت تقول خلاص هذا نهاية الأمر، ويكون الأمر قد خبأ الله لك خبيئة الخير، أو خبأ نعوذ بالله لعدوه خبيئة الشر، ماشي في زهوه وعتوه فيخبي له، يمشي ويتركه ويقول قال انتصرت، انتهى خلاص. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون، خلاص انتهى، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. هذا الظن له أدواته، لم ينشأ من خيال، وظن أهلها هم فيما يرون من أدوات الوجود قد ملكوا كل شيء، وتكون نقولها في لغتنا العامية كوربة شوي مخبية هناك، استنى شوية مسكين هناك. فهذا كله يجب أن نفهمه في حياتنا، وهذا كله من لطف الله. بالنسبة لمن؟ لأهل طاعته، هذا لطفه بهم، ولأجل أن يعلموا حتى إذا انتهى الأمر ونصر عبده وهزم الأحزاب، حتى تحمد الله حتى ترى يد الله، حتى يأتي هذا الحديث العظيم مطرنا لما في الحديبية قال أصبح اليوم مؤمن، يقول الله أصبح اليوم مؤمن بي وكافر بي. فأما الكافر فيقول مطرنا بنوي كذا، وأما المؤمن فمطرنا برحمة الله، حتى يحمد، حتى المرء يرى يد الله ويعلم الله. لو جرت على هذا المجرى من الأمور، تصور لو جرت على مجرى المجرى الذي العزة من عزة إلى عزة إلى عزة، يقول المفهومة، لكن أن تجري من البئر إلى العبد إلى السجن ليكون ملكا، لا بد، هذا هو يد الله، هذه يد الله. ويكفي هذا اليوم إن شاء الله، وبارك الله فيكم. كنا نتكلم عن الخبير لصلاة إيهاب اللطيف، لكن إن شاء الله نؤجل الحديث عن هذا إن شاء الله في درس قادم. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.